وهذا هو المتبادل الى الفهم والعقل من الانسان الذي هو الصحيح. يعني اقسم الله تبارك وتعالى بالخساره لعموم الانسان، ثم استثنى من هذه الخساره اوصاف الذي يريد ان يكون في الاستثناء فعليه ان يتصف بهذه الصفات الاربع. الاولى للذين امنوا الايمان، والايمان لا يكون الا بالعلم، يقول رحمه الله. ثم بعد الايمان والعلم العمل، ان يعمل بما علم، والعمل لا بد ان يكون على علم، لان العمل بدون علم هذا فعل النصارى، والعلم وعدم العمل هذا فعل اليهود. الشاهد العلم، الايمان، العلم الصحيح، ثم العمل الصالح الموافق للعلم، الصفه الثانيه. ثم قال وتواصوا بالحق، اي الدعوه. وعامه المفسرين هكذا كتب التشريع، انه بعد ان يعلم ويؤمن يعمل اولا في نفسه ثم يعلم غيره الدعوه. لا بد ان يدعو الى دين الله تبارك وتعالى، يعني يدعو الخلق بما قد عمل على علمه. ثم وتواصوا بالصبر. الملاحظه التي يريدها رحمه الله هنا، وهي يعني موضوع، يقول تفسيرهم في التواصي بالصبر دائما يربطون بين وجوب وفضيلة الصبر عند الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. يعني أن اللي يحتاج إلى الصبر والحاجة إلى الصبر إنما يكون في من دعا. يقول لأنهم يقولون أنه من دعا بدأ ينصح ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر راح يتعرض للأذى، فيحتاجنا إلى الصبر، أن يصبر على أذى المدعوين. ويضربوا الأمثلة للأنبياء، هكذا الأنبياء يدعو محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو الصادق الأمين، وبعدما بدأ ودعا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر خلقوا ظهر المجاهد. يقول هذا خطأ. هنا الشاهد من الكلام تعليقا على كلام الشيخ أبي عيسى، هنا الشاهد من كلام الشيخ يقول هذا خطأ. يقول بالتجربة والملاحظة ما يصلح لمقام الدعوة، ولن يصبر على مقام الدعوة من لم يحقق ويصبر على مقام العمل. المقامات أربعة: مقام العلم والإيمان، مقام العمل، مقام الدعوة، مقام الصبر. يقول أعظم ما يحتاجه المرء ويحتاج فيه للصبر هو المقام الأول، مقام العلم. فإن من لم يصبر على طلب العلم وما استطاع أن يواصل وأن يتحمل الطلب هذا لا يستطيع أن يصبر على العمل، فهو في باب العمل أقل صبرا وأعجل منه في باب العلم. وإذا لم يستطع أن يصبر في مقام العلم ولا في مقام العمل فأنى له أن يصبر في مقام الدعوة من باب أولى. فيقول الصبر يعني نعتاده ويعود الإنسان نفسه عليه في مقام العلم. فإن وفر وصبر واستطاع أن يخضع هذه النفس ويصبر في مقام طلب العلم هذا حري أن يصبر في مقام العمل، ومن ثم حري أن يصدر في مقام الدعوة الله أن يوفقني وإياك. فالشاهد كانت يعني سنة قديمة جدا يذكرونها دائما أن الإنسان يعني في الطلب أو يرى يعني زملائه في الطلب كيف تكون البداية ثم كيف تقول. أذكر يعني جلسة شيخنا ولعل ربطه مثال كثيرة، يعني أول ما قرر الشيخ أن ندرس معه كتاب الإيمان الصغير والأوسط والكبير، الشيخ عبد الله سليمان حفظه الله، وأن الدرس راح يكون في مسجده ونأخذ يوم الخميس، يعني كنا وكان الدرس يطول يعني لمدة ساعتين ساعتين ونصف أحيانا ثلاث ساعات، والحمد لله انتهينا من كتب الإيمان الثلاثة لشيخ الإسلام الصغير والأوسط والكبير. أول يوم طبعا الشيخ ما يعني ما أعرف أحدا يعني من زملائنا وإخواننا سبقه إلى مسجده، كل ما هو يفتح هذا المسجد ويأتي مبكرا جدا قبل الأذان يجلس في المحراب إلى وقت هذا وغالبا المؤذن ما يأتي، هو يؤذن هو يصلي هو الإمام، الشيخ ما يشوف وراءه يعني ما يعرف عدد الناس اللي جاي. أول إعلان الدرس طبعا أعلننا في الكلية وفي كل مكان وفي المسجد وفي الحرم إنه في مسجد الشغل ليس الطريق من الحرم. لما الشيخ قال والله الطالبي سمع فجة في التأمين يعني واضحة جدا العلامة يعني موقف الشيخ، قال وش هذا؟ يعني العادة ما وراه إلا عدد قليل جدا يصلون، فتأمينهم كان على فجأة، اليوم التأمين ضج به المسجد كله، فلما التفت الشيخ قال الصلاة ما شاء الله كتاب الإيمان، قلنا كتاب الإيمان. الشاهد بدأ وأحلى أذكر الشيخ قال يعني هذا في يوم الأول قال لا تتزاحموا، اللي منكم يواصل بكرة راح يجلس في الصف الأول، يعني المسجد ما شاء الله مليء. وفعلا انتهينا أو ما انتهينا قول توسطنا يعني، وقبل التوسط في كتاب الإيمان كان العدد سبعة، ختمنا الكتاب معاه نحن خمسة فقط أحفظهم وأحفظ أسمائهم إلى يومنا هذا. الشاهد سنة يا أبا عيسى والله عز وجل يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا الصبر في الطلب ثم في العمل. احفظوا كلمة الشيخ، اللي ما يصبر في العلم والطلب ما يستطيع يصبر في العمل على الطاعات، يمل من الطاعات يكسل في الطاعات ما عنده صبر، وإذا ما صبر على العلم والعمل أنى له أن يصبر على عن الدعوة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. أقول لكم واحدة ثانية، بدأنا مع شيخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة الشيخ أحمد بن معلوم الشليطي الموريتاني، هذا يعني كان رجلا وعالما يعني في الزهد والخمول لا نظير له الحقيقة في المدينة، وكان مشهور بين مشايخ المدينة وكذلك في الشاهد. بدأنا معاه في كتب النحو كتب اللغة، كان يعني إمام فل في اللغة رحمة الله عليه رحمة الله عليه، ومكان دائما عند الروضة. يا شيخ تعال من هناك الدرس يعني والطلاب، قال لي اصبح اصبح فعلا الدرس بدأ ما شاء الله العدد يعني قرابة 30-35 طالب يعني من طلاب الجامعة يحضرون، انتهينا ثلاثة طلاب فقط ما يعني هذا أنا في الإجرومية قبل أن ندخل في ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الشاهد يعني هذه سنة قديمة جدا، لكن نسأل الله عز وجل والشيخ أبو عيسى من حرصه يعني يراقب ويحث، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الصبر في المقامات كلها في المقامات الثلاث، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل يا شيخ. اي تفضل تفضل ايش شينك ايش اسئلة عن الدرس الماضي والله ما اعرف كيفكم خلنا نبدا في الدرس يلا بسم الله الحمد لله رب العالمين

النفس منجبل تبي التميز، تبي أن تكون تعلم إيش من الأقران، تبي من الأقران ينظرون يعني إليه باستعلاء، تريد أن وهذه لا شك كون يعني فلان تصير له كرامة الإخوان والأقران راح يحتفون يعني يقول ما شاء الله يعني كراماته يعني كثيرة. وهذه مصيبتنا يعني من يعني القرن الخامس أو بعد الخامس الهجري كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، والقرون يعني تلك يعني سرت في الأمة سريان بسبب كثير من هؤلاء يعني اللي ما ميزوا حقيقة علم الكتاب والسنة ودخلوا في شيء من هذه البدع، فجعل يعني من أعظم ما يوصف به العبد تمييزا وفي ذكر يعني ترجمته وذكر ما أثره عن الكرامات. تقرأ اليوم كتب السير والتراجم، العناية الأولى مع ابن السلف رحمهم الله، العناية بمن؟ أولا طبعا بعد المولد أول ما خلوقه المصادر عقل الأقل، وبعدين تلاميذه، أقوال الناس فيه، أقوال العلماء فيه، هذه الأمور، وبعدين أفعاله وأخلاقه تأديباته، ما يذكرون الكرامات بشيء. لكن تعال كتب أهل البدع، كتب الصوفية أول شيء الكرامات. اقرأ في كتب كتب الإبليس، كتب الطبقات، الشعراني وغير الشعراني، يا شيخ يتقاتلون على عدم الكرامة، وهذه مصيبة، وظلت في الأمة قرون فتأصلت، تأصلت في الأمة. الأصل يا عبد الله عدم الامتثال إلى الكرامة، هل نستطيع؟ ما نستطيع اليوم. إذا قالوا فانا احترمت الكرامة، سبحان الله النفس يعني تميل تستميل الى ايش؟ هذه الكرامات وخوالف العدد، وش تبي فيها؟ خوالف العدد اي جني بعيد يستطيع ان يفعل افعال الجن كلها خوارق بالنسبة لك، نحن نتفاخر بافعال الجن والشياطين، مصيبة يا شيخ. تعال نتفاخر بافعال الانبياء بافعال الصالحين، لا اليوم الالتفاته كلها الى افعال الجنب محاك الجن والشياطين، كل واحد يتمنى ان يطير في الهواء يا شيخ او يمشي على الماء. الشافعي رحمه الله من زمان شوف هذا بدا العشق، لكن لما جاء القرن الخامس كشاره شاره عظيمه كما ذكر شيخ الاسلام. الشافعي رحمه الله يقول اياك ان تغتر باحده وان رايته يطير في الهواء او يمشي على الماء، لا تغتر به حتى تعلمه على الكتاب استحوذ. تصيب الأشياء. الشاهد هذه عبارة مهمة جدا، فالتفريق بين هذا وهذا يعني مثل الكتاب يحرص على ذكر الكرامات، حطه على جنب، حطه في دائرة، هذا كتاب من كتب أهل الكتاب. فكيف إذا كان أصل الولاية عندهم تبنى على عدد الكرامات؟ كان معنا الشعبان سبحان الله من علماء القرن العاشر الهجري جعل ايجاد الولايه في عدد ما يحصل له من الكرامه وخوارق العدد، حتى انه رتب الاولياء بحسب ايش؟ عدد كراماتهم، هذا له 20، هذا له 30، لو ابو ال 30 هذا أقوى. تبي شيء تروح القبر صاحب الثلاثين، لا تروح القبر صاحب العشرين، حتى يقول يعني بعض مشايخنا انه بعد من كثر ما فرق وبالى وخلى في ذكر الكرامة وقد كذب كثيرا جدا، لا شك انه كذب كثيرا. الشاهد حتى انه يقول انه جاء واحد ينكر على فلان الولي اللي طلبته كذا كرامة، فلما وصل الى فريق قبره ساخت به الارض وكذب، يقول والحفرة ظلت لمدة كذا واحنا نشوفها، فكذب كذاب كذاب. الشاهد يقولون لما يعني بالغ وذكر وجاء في اواخر ايامه المعتاد من الكتب اللي يسمونها في علم السيرة يعني في باب يعني التفسير والسيرة وكذا من في السيرة في عنوان السيرة يدرس هذا الكتاب في جامعة الأزهر إلى عهد قريب جدا. الشاعر فنسي نفسه مثل ما يقولوا مشايخ يعني أنا قال ذكرت للناس كرامات وكذا مثال حالة لكن إيش ما سويت لنفسي شيء فراح ألف كتاب على حجم الطبقات مرتين مرتين على حجم الطبقات الطبقات حط فيه أولياء حتى واحد اسمه علي وحيش هذه تقرأ فيها يا شيخ هذا شعرك يقف يا شيخ والله الشعر يقف سيدنا يقول سيدنا مولانا علي وحيش هذا يقول كان يعني جامع الدواقش لا هذه ذكرها كرامات هذا الذي منه تضحكون والله عقائد وخوارق وكرامات عندهم وبعد يقول لك لي تصوف سنة في تصوف بدعي التصوف كله نسأل الله أن يعطينا وإياكم الشاهد يا أخوان حتى تميز انتبه إلى هذه الفروق الكرامة تطوى ولا تعلم فإذا رأيت بمن يحفيها ويعلنها ويشيعها خذ منه على حاجة الكرامة إذا وقعت لأحد وكان وليا فكرامة في الكرامة وبعد الكرامة يخاف ويبكي بينما إذا كان من أولياء الشيطان بمجرد ما تحرمها الكرامة يفرح يطرب يعجنها يشيعها يطير فرحة كيف هذا الفارق وقاد عظيم جدا وأذكر هنا بما حضر لعمر بن الخطاب لما فتحت له كنوز كثرة وقدر كرامة ولا ما كرامة في عهده قال تعال شوف الذهب قال لا تعال شوف الذهب تعال شوف الذهب اكثر عليه لما خرج شاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مليان وامتلا المسجد تباع يعني وضعوا كثيرا من الذبائح خارج المسجد في الطرقات بكى سبحانك ربي لا اله الا انت بعضهم قال له يا امير المؤمنين اتبكي في هذه الساعه قال اي والله كان رسول الله ولم تاتي هذه الكنوز وهو خير منك كان ابو بكر الصديق وهو خير منك ولم تفتح هذه الكنوز في عصره وفتحت قال والله اني لاخشى ان تكون قد عجلت لنا حسنات لا في الدنيا شوف الثقه يا عبد الله شوف الناس اللي ما تغتر بالكرامات ولا بالخوارق يخاف مع هذه الكرامات دليل ماذا؟ تعجيل الحسنات في الدنيا وهذا خير ولا شر؟ شر اذا عجلت لك الحسنات في الدنيا هذا الكفار هذا وصف الكفار انه عجلت لهم حسناتهم في الدنيا اخذوا ثوابها في الدنيا لكن المبتدع اذا حصلت له الكرامه سجلها يا شيخ لذلك يقول شيخ الاسلام لقد حصلت من الكرامات في عصر الصحابه والتابعين ويكذب يقول لا اعرف احدا منهم رواها عن نفسه لنفسه احفظها يا عبد الله ما اللي نقل لنا من كرامات الصحابه ومن كرامات التابعين والائمه رحمهم الله نقلها غيرهم حكيت عنه هو ما يحكيها هو يخاف هو يقويها مثل ما قلت اذا الفرقان الاول الكرامات عند اهل الحق تطوى وعند اهل الباطل تحكم انتبه الكرامات اللي حصلت عند اهل الحق الخوف والخشية من تعجيل الحسنات وعند أولئك يرونها علامة من علامات الولاية شوف الفارق العظيم فرق والله المفروض انها لا تلتبس ابدا، لا تلتبس ابدا. نعم. ثم ايضا يعني تشكيلها والسعي في تحصيلها لا تدفع، وانما اسعى سعيا حديدا ايش؟ في طلب فالاستقامة لا طلب الكرام. الكلام واضح. ثلاثة نقاط حطها شيخ الاسلام، والله افرق فرقانا بينا بين اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان. فلا يلتبسن عليكم الامر، لان الفرق كبير وواضح وجلي. نعم. واما المشعوذون، المشعوذون اذا سووا شيء يقول لك اعطني فلوس، انت شوف ها انا سويت لك شيء اعطني فلوس، انا طالب. لكن لا، الشيطان الصوفي المبتدع، لانه يطلب ان يعلن بين الناس او ان يعلن في الناس انه من الاولياء. هذا هو محل الخط، ولكن التفريق واضح والبرهان يعني واضح جدا وبين. فلا يلتبسن عليكم الامر، وفقني الله عز وجل واياكم. نبدا بكلام الامام رحمه الله ونأتي عليه الشريعه، هذه كلها على الباب جاهز. يقول قال احمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطعه بن قبيصه عن ابيه هو قبيصه بن مخالف ابو عبد الله الهلالي صحابي جليل نزل البصره بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العياده والطرف والطيره من الجبت. الجبت مر معنا السحر كما قال عمر بن الخطاب، والشيطان والكاهن كلمه تطلق على عده امور وعلى عده معاني. الكاهن، الشيطان، الساحر، ما لا خير فيه، ما لا نفع فيه، هذه كلها يقال عنها لغه الجبت لما فيها من جهة أو مريحة يتلحق بالسحر، لما فيها كما ذكرنا سابقا الأول تلحق بالسحر من حيث الحكم ومن حيث الأثر والعلم. وما يدعيه أهلها يعني أهل العيافة وأهل الطيرة، كل هؤلاء وأهل الصر يدعون معرفة الغيب ويدعون معرفة ما يضرك وما ينفع، هذا نعم بطريق منفع بطريق مضر، هذه كلها لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. معرفة الخير، معرفة الشر، معرفة مواطن الضر ومواطن النفع لا يعلمه الا هو. هذه الكلمة يعني معرفة معروفة باللغة، العيافة كما ذكر عوف هي زجر الطير. كانوا اما يمسكون شيء من الطير او يعني يحركون شيئا من الطير او يأتون الى مجموعة من الطير ثم يقلبون هذه الحجر ثم ينظر كيف تطير هذه الطيور، وين من عندما جهة اليمين، وين اللي اعطاك يمينه، وين اللي اعطاك يساره، وثم يربطون هذه بما يزعمون انها معرفة الخير ومعرفة الشر او معرفة التشاؤم ومعرفة التطير وغيره والعياذ بالله. الشاهد يزجرون هذه الطيور ثم يتفاعلون ويتشاءمون حسب اسمائها اصواتها جهه طيرانها، ثم بعد ذلك يتصرفون ويتفاعلون على ضوء هذا التكفير. يقول لا لا لا انت مقدم على سفر، لا لا تسافر ما دام الطير جاء عن جهه اليسار وانت رايت يعني ما ياثره، فلا هذه السفره لا، هذه الزيجه لا، فيمتنع. يعني يتفاعلون وينقادون لهذه التكفيرات التي يظنونها من حركة هذا الطير أو من صوت هذا الطير أو غير ذلك وفق ظنهم وتفاؤلهم وتشاؤمهم. فمثلا كان الغراب وصوت الغراب عندهم عدوان أنه لا أنت مقدم على يعني غربة وعلى كربة، فإياك إياك وهذا العمل فقد ينطلق يرجع والعياذ بالله. والطائر العقاب هذا كانوا يعني كان عندهم نذير عذاب وعقاب وشدة وبأس يعني تتقع من هذا الأمر الذي أنت مقدم عليه. وأما الهدهد هذه يرون فيها الهداية والرشاد، وهذه المساكين ما تدري ما

أما غير هذا كذلك يعرفون أن هذا موسم زراعة كذا، هذا موسم تلقيح النخل، هذا موسم هذه كلها يعرفونها كما تعرف يعني من حيث الفضاء والجو تعرف أيضا في الليل عن طريق النجوم. فهذا جائز ولا بأس إن استعمل فيما هو له بلا غلو ولا زيادة وبمقاطعة تامة ومقاصرة بين علم التسيير وعلم التأثير. ثم ذكر رحمه الله قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر. الشاهد واضح جدا انه من فعل هذا الفعل فهذا شعبة من شعب السحر او نوع من انواع السحر، ومن سحر فقد اشرك. هذا هو الشاهد بالترجمة. سبب إضاعة وقوعه في الشرك لأنه اعتقد أن غير الله له من التصرف وله من التأثير في الأفعال والفاعل، إنما هو الله تبارك وتعالى. هذا الحديث وفي نهايته يقول من تعلق بشيء وكل إليه، هذا الحديث ضعفه كثير من أهل الرواية لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، وعندهم أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة، ولكن من حيث هذا من حيث السند. وأما الحديث يعني الشاهد فيه ضعف في السند، ولكن معناه والمعاني التي ذكرها النفس والعقل وأنه من السحر وأنه من المنهي عنه ومن المحرم ومن الكبائر، هذه لها شواهد كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة كذلك، قاله جماعة من أهل العلم. والعقد هو عبارة عن يعني يعقدون إما في القلوب أو في الأشعار أو في الحبال أو غيرها، ثم يمسكون مع كل عقدة نفسه، والنفس هو إخراج الريح سواء الزفير ومعه شيء أقل يعني من السفن ولكن معه شيء من الريح، وكما ذكروا وتكون أيضا بردائك واستعانك من الجن والشياطين يعني بالرقى الشيطانية الشركية، فتجتمع هذا كلها عقدة ونفس وريق. وطبعا العقدة بنية خبيثة ومقصد خبيث، والهواء الخارج من هذا الخبيث يكون خبيثا، وريقه كذلك أخبث منه والعياذ بالله، والاستعانة والرقى الشركية أخبث، وما يعني يعينه من الجن والشياطين أخبث، فاجتمعت الخبائث كلها على بعض، وهذه الخبائث إذا اجتمعت وقدر الله لها أن تؤثر فإنه لا ولا شك. لذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي شرع الله عز وجل لنا الاستعانة من النفاثات بالعقد ومن السحر لما لها من الأثر، وهذه العلة الجامعة بين السحر العظيم الشرك الكفر والعياذ بالله وبين هذه الأشياء، ليس السحر في أصلها ولكن أثرها والمراد منها هو أثر السحر، لذلك ألحقت بها حكما من الجانب الشرعي. فيلحقون الأذى يعني بمن شاء الله عز وجل وعلى يعني تقدير الله عز وجل الكوني والشرعي عبد الله، لأن الشرع نهى عن هذا كله بل حرمه تحريما قاطعا. فاجتماعهم في ذلك يعني هذه الأشياء الخبيثة مع بعضها لها أثر، وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى اعتبار من أحد إلا بإذن الله. لا شك هذه الأمور كلها إذا اجتمعت وشاء الله ووافقت قدر الله الكون حصل التأثير، وإلا فلا، هذه عقيدتنا وهذا إيماننا وهذا توحيدنا. ثم ذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة، وهذه تقرأ يعني العظة وتقرأ العظة وتقرأ العظة وكلها يعني فائقة، وأصلها العظة وتطلق في اللغة على أشياء كثيرة جدا، منها السحر ومنها النميمة ومنها الكتاب ذات البيع بالغيبة والقالة والسعي للتفريق بين الناس في أبدانهم وقلوبهم، وكلها من الكبائر والمحرمات، ومدارها كلها على الإفساد وفشو العداوة والبغضاء وصرف

ممكن اليوم نجي احنا ابن تيمية ابن خزيمة رحمه الله لما ذكرنا مثل هذا راح نمر عليه ان شاء الله في كتاب التوحيد راح نمر عليه. يعني لو ان فلانا عالما اخطا خطا تدريج ثلاثه عشره يا عبد الله تركناه يقول لن يبقى لنا احد ابدا ما يصلح يا عبد الله. فلا بد نتنبه والله ان النميمه ونقل الغيبه ونقل الاخبار والغالب بين كما قال السلف والله ما لا يحدث. شوف الساحر خضع للشيطان حدث الشيطان حتى يفسد ما يفسده في سنه فالنمام يفسد اكثر منه في سنه. فمثل ما قلنا يجي ما شاء الله ناصح آمر بالمعروف ناهي عن المنكر حريص عليك يدينك الخير وثم يطرح هذه الأقوال ويقول عافانا الله اليوم الشيخ ذكر عبد الله يعافينا ويا الله يغفر لنا يجيب لك العبارات هذه يطعمها عافانا الله ونسأل الله أن لا إله إلا أنت. نتنبه يا عبد الله أعظم الجرم أن تمارس المنكر وتلبسه ثوبا شرعيا. تنبه يا عبد الله بينك وبين نفسك تعرف بل الإنسان على نفسه مطيع ولو ألقى معاذيرا. ربنا عز وجل يعرف وربنا عز وجل أخبر أنك أنت تعرف ماذا تريد وماذا تقصد بهذا النقل وهذا القيل وهذه القاعدة. وهذا الذي تعتبره والله شوف العبارة شوف النقل فلا أنبهكم. وشوف كيف يقول العلماء قليل جدا الذي تعتبره يبحث السؤال أنا أنبه السؤال لما حتى ينبهك أن الأمر الذي جاء أمر خطير عظيم لا يريد أن يعني يتشرف له الأسماء وتشرف له الأعلام حتى نحفظ سؤال يطبع السؤال أنا أنبه هذا معنى وهذا الشر اللي جاي وهذا الامر الذي يأتيك امر عظيم ان كان جرما فهو جرم خطير عظيم جدا. فتنبه يا عبد الله فلا اذكر. ثم قال في النميمه الله اكبر في اعظم لا النميمه اعظم من حيث التكثير وسرعه يعني هذه من النتائج التي يريدها الشيطان وهي التفريق هذه الحاله كما ترى عندك وعدمك. وكذلك القالة في النهي النميمة والقالة لكن النميمة كثيرا مع النية والقالة لعله يقول يعني مثل ما يقول ما هو لا يريد خيرا ولا يريد شرا. لكن ايضا نقول الفطرة مهمة جدا. لماذا تنقل؟ انظر اعرف حال من تنقل اليه هل تقلك له لا يعني يصلح ويعني او سيفسد. هذه الامور لا بد ان نتنبه لها وكما قال الله عز وجل هماز مشاء بنفسه. الهماز مثل عبد الله بن عباس المختل ولكن اذا قصد ومشى بين الناس يحرش بينهم بهذه الغيبه وان كانت حقا لان ذكرك اخاك بما وان كان فيه هذه الغيبه. يعني يمكن ربما يعني تقول لك الشيخ والله انا ما كذب لكن وش دليل؟ وش النتيجه؟ ما هي النتيجه؟ ما هي الاثار؟ المؤمن قطعي ويتنبه مثل هذه الامور كلها. نعم هذه المشى يحرش بين الناس تنتقل والعياذ بالله من طاله الحديه الى النميمه ومن غيبه الى النميمه والعياذ بالله. لأنما لأنك تنقل حديثهم وتريد أن تؤثر بالإفساد فيما بينهم وهذا الإفساد بين الناس هي الحادثة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع العظيم يقول النمام يقصد الأذى والشر بكلامه وعبده على وجه المكر والحيلة فأشبهت سحرا. يعني يربط لك اياه هي احنا عندنا ما دام النبي قال انها يعني من السحر ومن الجن ومن كذا فهي كذا والعلماء نقلوا كثيرا بذلك. لذلك ايضا جاء مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نماء. ليه؟ عظام الجرم لان النبي كلها ما هي

السهيل رحمه الله رحمة الله تعالى وش قال؟ باع هذيك لا كلها الشهاده ايش الفصاحه والبيان بعضها لما لانها هذا البعض لانه ايضا يصرف ويعني يلتبس فيه الامر بين الحق والباطل ويكون فيه الاثر على السامعين. نسال الله ان يوفقنا واياكم وان يجنبنا واياكم كل انواع السحر وكل ما يضاد التوحيد او ينقضه او ينقصه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما فيه خير القول وخير العمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. احنا ما كملنا في يوم تدارك نفسه ها قلنا الف ما ادري شو اللي اشغلنا يعني الف بعد ما تذكروه انك انت ما شاء الله ما خميت واحد من ايدك فلان فلان اما لك افهم انت نسيت نفسك يا سيدنا الشيخ الظاهر هكذا قالوا لك. فقام الف على عجاله هذا اخر كتاب يقولون يعني الفه قبل ان يموت الف كتابا والله بحجم يعني ضعف الطبقات الكبرى عنده طبقات صغرى وعنده طبقات وسطى وعنده طبقات كبرى كلها شرع الا ما رحم الله لا توعد يعني ما سويت المؤذنات فيها الحجم حتى الشفاه في شيء من الحق وحده. فالشاهد استدرك وألف لنجفه كتابا ضخما بقدر يعني ضعف الطبقات الكبرى وهذه كلها في نجفه وزوجته اسمها فاطمة على الإكرام هو يكون زوجته فاطمة وفي بيته وأولاده كلها مجددين وخلين سماه إملى ما من به الرحمن يعني أملي عليكم ما من به الرحمن علي اختيارات إن من البيان وهذا من هذا سحر المذموم. وكل باب كل ما يفتح بابا ايش يقول؟ يقول ومن من الله تبارك وتعالى به علي ثم يذكر القصة والرواية من الكرامات اللي ذكرها ذكر ان من كراماته انه في اواخر عهده النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طول يحضر له على طول النبي محمد وين في مصر هنا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ويروح وين يحضر عبد الوهاب الشعراني ويقول وكان احيانا يعني على يمينه ابو بكر وعلى يساره عمر واحيانا جود الكيله شوي جودها حط عثمان وحط علي بن ابي طالب وحط فاطمه وحط الحجر وحط هذا البيت كله سبحان الله وحط الى ان ذكر الائمه الاثني عشر من الشيعه كلهم لانه كان دائما يذكر انه شيخه هو الثالث عشر على هؤلاء الاثنين الشيعة ما وصل الى 12 هو وصلهم الى 13 نسأل الله ان يعطينا واياكم اي شيء. فالشاهد هذه كلها املاء ما من به الرحمن في زعمه عليه. ومره جاء ايضا ذكر انه في مره من المرات حضر الله تبارك وتعالى وعرش الرحمن والملائكه كلهم يحضرون درس لان العوام المساكين في مصر او غير مصر لما يقرؤون هذا يعني درس يحضره الرحمن وعرش الرحمن وملائكه الرحمن يحضره الانبياء ما حضر لا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى كلهم لما يقرؤون ان هذا الدرس يحضره يحضرون ما يحضرون يعبدون هذا الرجل لما يعبد مصيبة كل هذا لذلك احنا نقول المفروض لو فعلا هذا الباب يقوى وانا نسيت من الثلاث لا والمفروض انه ان حصل لك تخاف ولا تفرح وما تسجلها تكتمها تخاف من خوف عظيم جدا وتبكي الى الله تبارك وتعالى منها لكن تروح تقلبها يعني الى مناقب

نعم تعالوا شو مسألكم يا شيخ؟ مختلفون؟ هو يقول يقول أنه يختلف مع الشيخ سالم الطويل خلاف عقائدي يطلب ايش؟ عجيب يعني الشيخ أنا ما أعرف. وأذكر هنا يعني قولا وإحنا ناس نقتدي بالصحابة يا أخوة كتاب وسنة وإيش قلنا؟ إيش قلنا؟ كتاب وسنة وصحابة. وصل الحال بين علي وما دام إني أحيلكم إلى كتاب وسنة وصحابة أظني يعني كفيت يعني أحلت إلى شيء لا محل عنكم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه اختلف في زمانه هم صحابة ومعهم من التابعين، وهذا الخلاف الذي نشب بينهم ونشأ بينهم أدى فيما بينهم إلى إلى القتال. ولكن كان علي رضي الله تعالى عنه يشجر بعض أصحابه أو شيعته إذا تكلموا في معاوية، ومن كان من شيعة معاوية أو تكلموا في عثمان أو تكلموا في أبي بكر وفي عمر، بل قال والله لا أسمع أحد يتكلم فيهم إلا جلدته حتى البرية. وقال رضي الله تعالى عنه أيضا والله لا أستزيدهم في إيمان ولا إسلام. يعني الفرق اللي صحيح قاتلنا وحصلت معركة وقتل بعضنا بعضا وحار، لكن ليس بيننا خلاف في مسألة من مسائل الإيمان، بل نص على هذا شيخ الإسلام. فكانت تختلف مع كما تقول مع الشيخ سالم، والله لا نعرفه مسألة نختلف فيها مع الشيخ سالم أنها من ليس من أمور العقائد. هذه المصيبة عظيمة. تعال يا عبد الله إما تشرح لنا ولا نشرح لك، إما ننصحك وإما تنصحنا. الذي نعرفه في شيخنا الشيخ سالم شيخ جليل فاضل أخ كريم، والله دائما نحث الناس في الداخل والخارج على أن يتجلدوا عنده ويستمعوا إليه ويصدروا عنه في الداخل والخارج. إن كان ثابت بينك وبينه شيء في العقائد بسم الله، إما أنك أنت غلطان ولا أن احنا والشيخ سالم غلطانين فتنصحنا. لأن إذا أنت تخالف الشيخ سالم في عقيدة معناها تخالف لنا نحن أيضا في عقيدة أو منهج. لكن وجهات النظر نعم تتفاوت، يعني مسائل الحكمة وين الحكمة وين عدم الحكمة، وين نستعجل وين نجري وين نمشي وين نقعد وين نعم هذه يختلف فيها. يا أخوان يعني إنسان يتطابق مع إنسان آخر مثل ما يقولون الإنجليز عندهم كلمة كوبي، تعرفون كوبي؟ ماشي يعني استنساخ، ما في انك تكون صورة قطة الحصر. الناس تتفاوت لا شك، لكن التفاوت يوصف بانه في باب الاعتقاد او باب المنهاج والله لا اعرفه ابدا. واتمنى يعني منك اما تجيني او تروح عند شيخنا الشيخ سالم وتجلس اليه يعني جلسة خاصة فيما بينك وبينه وتكشف، فلعل الله عز وجل اما ان يعني يكشف لنا يعني بجلدتنا معه ما نحن عليه من الخطأ او ما انت عليه من الخطأ. وارجو ان نكون ان شاء الله متقاربين، لكن يعني الفاظ او عدم يعني معرفة الالفاظ ومدلولاتها ومعانيها. اسأل الله ان يوفقنا واياكم ويجمعنا على الهدى والخير. أظن قلنا مراما يا أخوان،

فإذا سلك طريق واصل واصل بن حرة له طريق آخر، الجحم بن صفوان له طريق آخر، وهكذا لهم طرق كثيرة جدا. فإذا سلكت طريقا آخر تصل إلى طريق الصحابة ما تصل. فالتفريق بين العقيدة كمسائل وطريق الوصول إليها وتحقيقها واحد لا ينفك ولا ينفصل. منهجك صحيح بإذن الله تصل إلى العقيدة الصحيحة، منهجك خطأ تصل إلى الصحيح. ما نعرف هذا لا في السنن الكونية ولا في السنن العقلية ولا في السنن الشرعية. كلام واضح؟ نعم. لك الله خير لا حبها أروح السلام. لا لا لا حبها تفضل يا شيخ. لا لكن الوسائل حكم الوسائل عندنا والغايات ما بابها واحد يا شيخ. مثل ما أنت يجب أن تحرص على العقيدة الصحيحة لازم تحرص أيضا على المنهج الصحيح. الغايات والوسائل بابها واحد، المقاصد والوسائل بابها واحد، وهذا معروف حتى في القواعد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الواجب لن تصل إليه إلا بهذا الطريق. صار الطريق أيضا صار الطريق واجبا. واضح؟ نعم. ما المحفوظ؟ ما شاء الله وين علمت؟ علمت ها؟ خلي يحطونك على جناح وتكلم في مكة. صلي في مكة وتبقى يا شيخ ها؟ كان شيخنا الشيخ محمد جمال عليه رحمة الله يقول شوف يعني كف قبولنا، لكن هو يقول أنا كنت صغيره وكان عمره 7 سنوات إلى 6 سنوات، فكان يعني يقرون عند الشيخ، شيخ كبير في القرية. هذا الشيخ يقول كل ما جاء وقت الصلاة، نحن في أفريقيا في الحبشة يا شيخ، في الحبشة هناك، يقول لأذن المؤذن في الحبشة في المدينة اللي احنا فيها، يقول الشيخ خلاص يقومون 4 من الطلاب هذيل يعني ها 4 من الخاصين هذيل خاصة الشيخ يعني سدنة الشيخ، فيمسكون مثل هذا الشاشة ها، كل واحد ماسك طرف هكذا ويظلون هكذا فوق إلى أن يشوفون يعني يعطيهم الشيخ علامة، فيسوون يرفعون يرفعون يرفعون هكذا وبعدين يحطون على الشيخ. الشيخ يتغطى من فوق إلى تحت إلى الأرض، الشاشة كبير جدا، ويطلع أصوات تطلع أصوات تحت الشرشة. طبعا الناس كلها اللي موجودين يقولون يخرجون من بيت الشيخ من مكان الدرس إلى الصلاة، يروحون الصلاة. يقول نرجع أحيانا يقول أنا يعني أصلي ولا أفلت ولا أشوف هو أبد تحت الخرجة هذه. والناس كلها مفكة الخبر اللي بقول لكم إياه الآن. يقول الآن يعني يجي الوقت فيجوه الأربع هم لابسهم أول من يجي للشيخ فيمسكون الشيخ إذا سمعوا الصوت والإشارة من الشيخ شالوا الشرشة. والشيخ يتهلل وجهه وكذا ويجون يتمسحون فيه يتبركون ها وين الشيخ؟ قال اليوم صليت في مكة. يقول المدينة يقول مكة كل الصلوات الخمس ما يصلي في الحبشة. هو مقيم في الحبشة ساكن في الحبشة لكن صلاته وين؟ فيا شيخ إذا تعرف طريق المباح ودنا نصلي كل الصلوات وين؟ في مكة. هذاك الحبشي لا كان شوي في مكة وشوي في المدينة وشوي في المسجد الأقصى. فإحنا لو نبي وين؟ نبي مكة مع الطريق المباح. فالشاهد يقول الشيخ المجيد من تقدير الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل جه ومشى رحلة شاقة جدا إلى أن وصل إلى إلى نجد على عند الشيخ الثاني عليه رحمة الله